بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس الطب النبوي، وهذا الدرس هو 49 من شرح أبواب في الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حرف الشين، فذكر هنا ابن القيم الشبرم، وذكر حديث الترمذي في أن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستشمين؟ قالت: بالشبرم. وقال: نعم. قال ابن القيم: الشبرم شجر صغير وكبير كقامة الرجل وأرجح، له قضبان حمر ملمعة ببياض، وفي رؤوس قضبانه جمة من ورق، وله نور صغار أصفر إلى البياض، يسقط ويخلفه يعني مراود صغار فيها حب صغير مثل البطن في قدره، أحمر اللون، ولها عروق عليها قشور حمر. قال: والمستعمل منه هو قشر عروقه ولبن قضبانه. هذا الذي يستعمل منه، يعني القشر الذي في العروق واللبن الذي تخرجه القضبان. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه يعين في المعدة، فقال: يسهل السوداء والكيموسات الغليظة، وهي الحموضة والمواد اللزجة التي تكون في المعدة. قال: والماء الأصفر والبلغم. وذكر أنه أيضا يعني يشرب بماء العسل أو عصير العنب، أي أنه يخلط بهما، وهو مفيد كما ذكرت لكم، خاصة في الأمور البلغمية وأمور المعدة. ثم ذكر بعده الشعير، وذكر حديث ابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أحدا من أهله الوعك، والوعك المقصود به هنا الحمى، أمر بالحساء من الشعير فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم يقول: إنه لا يرتو فؤاد الحزين ويسر فؤاد السقيم كما تسر إحدى كنا الوسخ بالماء عن وجهها. والحديث ضعيف، وكان مرة ذكره. ومعنى يرتوه أي يشده ويقويه، ويسر أي يكشف ويزيل. وهذا يدل على أن ماء الشعير المقصود به هنا ماء الشعير المغلي، وهو أكثر غذاء من سويقه، والسويق يكون جافا، وهو نافع للسعال أي للكحة وخشونة الحلق، صالح لقمع وحدة الفضول، مدر للبول، جلاء لما في المعدة، قاطع للعطش، مطفئ للحرارة، وفيه قوة يجلو بها ويلطف بها ويحلل. وصفته أن يؤخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدار، ومن الماء الصافي العذب 5 أمثال، أي أنه تأخذ شيء وتزيد حجمه 5 مرات بالماء، ويلقى في قدر نظيف ويطبخ بنار معتدلة، يعني يصير كالتلبينة، يعني إلى أن يبقى منه خمساه، يعني يتبخر 3 أخماس الماء ويبقى خمسان، ويصفى ويستعمل منه مقدار الحاجة محلا. يعني هذا طريقة إعداده، هذا يعني يعين العبد في ما ذكرنا، وخاصة مسائل الحلق والمعدة والبول وغير ذلك من الأمور. على كل المفيد الشعير نافع كما لا يخفى عليكم. ثم ذكر حرف في حرف الشين الشواء، وذكر قصة إبراهيم عليه السلام في كتاب الله تعالى، قال: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي مشوي، في الآية الأخرى عجل سمين، فكان عجلا سمينا وفي نفس الوقت كان عجلا مشويا. وذكر في الترمذي عن أم سلمة قالت أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فدل على أن العبد إذا أكل ما مسته النار لا يتوضأ، وهذا أمر منسوخ. وفيه أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكله. وأنفع الشواء شواء الضأن الحولي ثم العجل اللطيف السمين، فالضأن هو صغار الخرفان، وبعده يكون العجل اللطيف السمين، لأن العجل صغير وطري اللحم وليس فيه شحم كثير، ولحمته يعني بيضاء والناس يحبونها، ولهذا هي ثمنها أغلى، وهو حار رطب إلى اليبوسة وهو من الأغذية القوية، لأن الشواء واللحم يشتمل على البروتينات، وسيأتي إن شاء الله الكلام على اللحم في حرف اللام. قال: وأردأه المشوي في الشمس والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب وهو الحنيف. يعني المشوي على الجمر خير من المشوي باللهب، لأن اللهب ربما يكون فيه نوع من إحراق للخارج وعدم إطهاء للباطن. ثم الشواء لا ينبغي أن يأكل العبد ما تفحم منه، فإن هذا يضر مع الأيام، فإنه يحدث نوع من الأمور التي هي فيها نوع سرطنة، أي مسرطنة، وهذه تكون في الشيء الفحمي، وهو الذي يعطي نوعا ما مطعم. فينبغي للعبد أن يطبخ اللحم لا على طريقة تكون معه متفحما. ثم ذكر في حرف الشين الشحم، وذكر أن الإهالة هي الشحم المذاب والألية، والشحم لا أدري تكلمنا عليه. على كل، ذكر عن عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولم يقل شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه يأخذ ذلك الشحم ولو كان مضرا لنهاه عنه، لكن كل شيء بقدر. ثم ذكر ابن القيم قال: أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل، وهو أقل رطوبة من السمن، ولهذا لو أذيب الشحم والسمن كان الشحم أسرع جمودا. يعني الشحم أسرع جمودا من، لأن الرطوبة أي الماء الذي في الشحم أقل من الماء الموجود في السمن، فإذا أذيب الشحم والسمن كان الشحم أسرع جمودا، أي أنه يذوب بسرعة ويتجمد بسرعة. قال: وهو ينفع من خشونة الحلق ويرخي ويعفن، ونعم قال: ويدفع ضرره بالليمون المملوح والزنجبيل، ولهذا أحيانا في المشوي واللحوم التي نشويها والأكلات التي فيها الدهنيات الناس يضعون عليه شيء من القارص والليمون، لأن هذا يخفف وطأة ذلك الشحم. قال: وشحم المعز أقبض الشحوم، وشحم التيوس أشد تحليلا، وينفع من قروح الأمعاء. وقد مر معنا لو تذكرون في علاج البواسير بأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح بشرب الألية المذابة ويشربها الإنسان، وليس دهن فقط، يخلطها بشيء ويشربها، وهذا موجود في البلدان الحارة سيما في الحجاز يفعلونه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.